محمد رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. ما بعد، نبدأ درسنا هذا المساء بإذن الله وتوفيقه. شوف آخر سورة الانشقاق، لهم أجر غير ممنون. القول الثاني اقرأ أنت. إيه. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على نبينا رسول الله. قلتم أحسن الله إليكم في تفسير قوله تعالى لهم أجر غير ممنون. أحسن الله إليكم. لهم أجر غير ممنون، لهم أجر أي ثواب، غير ممنون أي غير منقطع، بل هو مستمر دائم، فلا يزال الله يحدث لأهل الجنة نعيما بعد نعيم إلى ما لا نهاية. صلى الله عليه وسلم. نعم. وقلتم وزدتم جنابكم ونكر الأجر لتعظيمه وتفخيمه واستمراره. نعم. وأما القول بأن معنى غير ممنون أي لا يمن عليهم به، فلا وجه له، لأن الله تعالى له المنة والفضل على عباده في أول الأمر وآخره، فهو الذي أنعم عليهم بأن أوجدهم من عدم، ثم من عليهم بالإيمان ووفقهم للعمل الصالح، ولولا الله تعالى لما اهتدوا لهذا الثواب والنعيم. طيب، نضاف الذي قال الله تعالى في آخرها بل الله يمن عليكم، أدلة، قال الله تعالى بل الله يمن عليكم أن هداكم للإيمان إن كنتم صادقين، بل الله يمن عليكم أن هداكم للإيمان إن كنتم صادقين. وقال تعالى لقد من الله على المؤمنين، لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. وقال الله تعالى وقالت الرسل لأممهم إن نحن إلا بشر مثلكم ولكن الله يمن على من يشاء من عباده. قالت الرسل لأممهم في سورة إبراهيم إن نحن إلا بشر مثلكم ولكن الله يمن على من يشاء من عباده. وقالت الأنصار يوم حنين للنبي صلى الله عليه وسلم لما جمعهم في قبة الله ورسوله آمن، الله ورسوله آمن، الحديث في الصحيح. طيب، شوف سورة الحلقة فلا أقسم بما تبصرون وما لا تبصرون، لا أقسم بما تبصرون وما لا تبصرون. لا أقسم بما تبصرون وما لا تبصرون. نعم. أغرأ. قلتم هذا القسم هو أعم قسم في القرآن الكريم، فهو يشمل جميع المخلوقات العلوية والسفلية، فيقول تعالى فلا أقسم بما تبصرون أي بما تشاهدونه من المخلوقات كالأرض والسماء، وما لا تبصرون أي وبما لا تشاهدونه وهو غاب عنهم فلم يشاهدوه، وهو ما غاب عنهم فلم يشاهدوه. والله تعالى يقسم بما شاء من مخلوقاته. سير الشيخ عبد الرحمن السعدي على الآية هذه فلا أقسم بما تبصرون وما لا تبصرون. تعالى أقسم تعالى بما يبصر الخلق من جميع الأشياء وما لا يبصرونه، فدخل في ذلك كل الخلق، بل يدخل في ذلك نفسه المقدسة على صدق الرسول بما جاء به من هذا القرآن الكريم. نعم، ننقل هذا. قال الشيخ عبد الرحمن السعدي: فدخل في ذلك جميع الخلق، تضاف. قال الشيخ عبد الرحمن السعدي: فدخل في ذلك جميع الخلق، بل يدخل في ذلك إيش؟ نفسه المقدسة. المقدسة سبحانه. قال الشيخ عبد الرحمن السعدي في آخر تفسير الآية. نعم، بعد ما في آخر، فدخل. قال الشيخ عبد الرحمن السعدي: فدخل في ذلك جميع الخلق، بل يدخل في ذلك إيش؟ نفسه المقدسة. مش بعده؟ على صدق الرسول بما جاء به من هذا القرآن الكريم. طيب، على كمل. على صدق الرسول بما جاء به من صدق هذا القرآن الكريم. مش بعده؟ انتهى تفسيركم؟ تفسير الشيخ عبد الرحمن السعدي. نعم، بل يدخل في ذلك إيش؟ فدخل في ذلك كل الخلق بل يدخل في ذلك نفسه المقدسة على صدق الرسول بما جاء به من هذا القرآن الكريم. نعم. وأن الرسول الكريم بلغه عن الله تعالى. نعم، كمل. وأن الرسول بلغه عن الله تعالى. بعدين أغلق القوس أنت. نعم، سم. أحسن عليكم. الآية إبراهيم قوله تعالى: قالت لهم رسلهم إن نحن. قالت لهم رسلهم إن نحن. إن نحن إلوش. نعم، عدل الآية. عدل. أحسن عليكم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين والمستمعين. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والسماء ذات البروج، واليوم الموعود، وشاهد ومشهود، قتل أصحاب الأخدود، النار ذات الوقود، إذ هم عليها قعود، وهم على ما يفعلون بالمؤمنين شهود، وما نقموا منهم إلا أن يؤمنوا بالله العزيز الحميد، الذي له ملك السماوات والأرض، والله على كل شيء شهيد. قلتم حفظكم الله تعالى: تفسير سورة البروج. والسماء ذات البروج، قيل ذات النجوم العظيمة التي فيها من الدلائل على عظمة الله وقدرته ووحدانيته ما هو، وهي مكية. أحسن الله. تفسير سورة البروج وهي مكية. نعم. والسماء ذات البروج، قيل ذات النجوم العظيمة التي فيها من الدلائل على عظمة الله وقدرته ووحدانيته ما هو واضح لكل أحد. وقيل ذات المنازل المشتملة على منازل الشمس والقمر والكواكب التي انتظمت في سيرها. واليوم الموعود، وهو يوم القيامة الذي وعد الله الخلائق أن يجمعهم فيه ليجازيهم على أعمالهم. وشاهد هو يوم الجمعة، ومشهود هو يوم عرفة على المشهور. وقيل إن هذا يشمل كل من اتصف بهذا الوصف من مبصر ومبصر، وحاضر ومحضور، وراء ومرئي. وقيل، أحسن الله إليكم، وقيل إن هذا يشمل كل من اتصف بهذا الوصف من مبصر ومبصر، وحاضر ومحضور، وراء ومرئي. والمقسم عليه، قيل إنه ما تضمنه هذا القسم من آيات الله الباهرة، وقيل إنه قوله تعالى: قتل أصحاب الأخدود، أي لعنوا وطردوا من رحمة الله، فهو دعاء عليهم بالهلاك. والأخدود هو الشق في الأرض. قول الأول إيش؟ أنه ما تضمنه في الجواب قسم ما تضمنه الآيات من إيش؟ والمقسم عليه، قيل إنه ما تضمنه هذا القسم من آيات الله الباهرة. كيف يكون ما تضمنه قسم بهذا؟ أقسم ذات البروج على ما تضمنته آيات الله الباهرة. صح، هذا جواب قسم. شوف كلام المفسرين، كلام الحافظ القرطبي والبغاوي في الجوزي. السلام. الطبري رحمه الله قال: واختلف في موضع جواب القسم بقوله والسماء ذات البروج، فقال بعضهم جوابه إن بطش ربك لشديد، ثم ذكر عن قتادة قال: وقع القسم ها هنا إن بطش ربك لشديد. وقال بعض نحوي البصرة: موضع قسمها والله أعلم على قتل أصحاب الأخدود، أضمر اللام كما قال: والشمس وضحاها قد أفلح من زكاها، يريد إن شاء الله لقد أفلح من زكاها، فألقى اللام. وإن شئت قلت على التقديم كأنه قال: قتل أصحاب الأخدود والسماء ذات البروج. وقال بعض نحوي الكوفة: يقال في التفسير إن جواب القسم في قوله قتل كما كان قسم والشمس وضحاها في قوله قد أفلح، هذا في التفسير. قالوا: ولم نجد العرب تدع القسم بغير لام يستقبل بها أو لا أو إن أو ما، فإن يكن ذلك كذلك فكأنه مما ترك فيه الجواب. ثم استؤنف موضع الجواب بالخبر كما قيل: يا أيها الإنسان في كثير من الكلام. وأولى الأقوال في ذلك عندي بالصواب قول من قال جواب القسم في ذلك متروك والخبر مستأنف، لأن علامة جواب القسم لا تحذفها العرب من الكلام إذا أجابت. نعم. هذا ابن جرير. نعم. طيب. الحافظ باوي. إشكال ابن جوزي. أحسن الله إليكم. يقول: وفي جواب القسم ثلاثة أقوال. نعم. أحدها أنه قوله تعالى: إن بطش ربك لشديد. نعم. قاله قتادة والزجاج. والثاني أنه قوله تعالى: قتل أصحاب الأخدود، كما أن القسم في قوله تعالى: والشمس وضحاها قد أفلح، حكاه الفراء. والثالث أنه متروك، وهذا اختيار ابن جرير. متروك؟ نعم، كما نقل قول ابن جرير أنه اختياره. بس بغاوي قرطبي رحمه الله قال: جواب واختلفوا في جواب القسم، فقال بعضهم جوابه قتل أصحاب الأخدود يعني لقد قتل، وقيل فيه تقديم وتأخير، تقديره قتل أصحاب الأخدود والسماء ذات البروج. وقال قتادة: جوابه إن بطش ربك لشديد. قال ابن عباس: إن أخذه بالعذاب إذا أخذ الظلمة لشديد، كقوله: إن أخذه أليم شديد. انت أحسن في أحد قال ما تضمنته قرطبي شر في أحد قال ما تضمنته جواب قسم ما تضمنته الآية قضي أشار الأقوال الثلاثة. خلاص نقول جواب القسم فيه ثلاثة أقوال. قيل إن بطش ربك لشديد قتل أصحابه، والثالث متروك كما ذكرنا. جوزيه. Thank you. إذن خلاص تلقوا على ما قول قول هذا قول الرابع هذه كرابة تقوى مشروطة. طيب نقول والجواب في جواب القسم في التقوى قول الأول أنه إن بطش ربنا شديد والثاني أنه قتل أصحابه والثالث محذوف تقديره لا تبعثن أو متروك تقديره لا تبعثن أحسن عليكم الشيخ السعدي رحمه الله ذكر والمقسم عليه ما تضمنه هذا القسم من آيات الله الباهرة وحكمه الظاهرة ورحمته الواسعة وقيل إن المقسم عليه قوله قتل أصحاب الأخدود وهذا دعاء عليهم بالهلاك ما تضمنته كيف يكون الجواب ما تضمنته مو واضح لا ما أعرفكم مثل الأقوال الثلاثة بس محذوف تقديره أو متروك ولا تبعثون أو قتل أو إن بطش ربك شديد الأقوال الثلاثة نعم بعد والأخدود هو الشق في الأرض النار ذات الوقود أي التي أضرموها في الأخاديد فأصحاب الأخدود هم الذين حفروا في الأرض الأخاديد وأضرموها وأججوها نارا وفتنوا المؤمنين عن دينهم فمن لم يرجع عن دينه ألقوه فيها ولهذا لعنوا وطردوا من رحمة الله تعالى فمن لم يرجع عن دينه ألقوه فيها صلى الله عليه وسلم ولهذا لعنوا وطردوا من رحمة الله تعالى وقد قيل إن ذلك في قصة الغلام الذي كان يتعلم من الساحر فمر بالراهب فتابعه على دينه فأراد الملك قتل الغلام لمخالفته دينه فقال إنك لن تقدر على قتلي حتى تقول إذا رميتني بسم الله رب الغلام ففعل فقال الناس آمنا برب الغلام فقيل للملك إن الذي كنت تحذر منه قد وقع فخد لهم الملك الأخاديد وأضرم فيها النيران ليرجعوا إلى دينه وجلسوا حولها ليعرضوا على المؤمنين الكفر فمن أبى ألقوه فيها إيش صدق أحسن الله عليكم فقيل للملك إن الذي كنت تحذر منه قد وقع فخد لهم الملك الأخاديد وأضرم فيها النيران ليرجعوا إلى دينه وجلسوا حولها ليعرضوا على المؤمنين الكفر فمن أبى ألقوه فيها صلى الله عليه وسلم ولهذا قال تعالى إذ هم عليها قعود وهم على ما يفعلون بالمؤمنين شهود أي يشاهدون تعذيب المؤمنين وإلقاءهم في النار ويتلذذون بهلاكهم صلى الله عليه وسلم وما نقموا منهم إلا أن يؤمنوا بالله أي ما عابوا منهم إلا إيمانهم بالله تعالى وهذا في الحقيقة مدح لهم وليس عيبا فهو تأكيد للمدح بما يشبه الذم وهو أسلوب معروف عند البلاغيين فأصحاب الأخدود لم يعيبوا على المؤمنين إلا إيمانهم بالله العزيز أي الذي لا يغالب ولا يمانع الحميد أي المستحق لجميع أنواع المحامد على أفعاله وصفاته العظيمة الذي له ملك السماوات والأرض فهو سبحانه مالك السماوات والأرض وما فيهما وهو المتصرف فيهما والله على كل شيء شهيد أي شاهد وحاضر بعلمه وسمعه وبصره وهو سبحانه يعلم أعمال عباده وسيجازيهم عليها وهذا وعيد لهم ثم قال الله تعالى إن الذين فتنوا المؤمنين والمؤمنات ثم لم يتوبوا فلهم عذاب جهنم ولهم عذاب الحريق إن الذين فتنوا المؤمنين والمؤمنات وهم أصحاب الأخدود الذين فتنوا المؤمنين والمؤمنات عن دينهم بأن خيروهم بين الرجوع إلى الكفر أو الإحراق بالنار وفتنة أصحاب الأخدود للمؤمنين والمؤمنات عن دينهم زيادة في كفرهم لأن الكفار يتفاوتون في كفرهم كما أن المؤمنين يتفاوتون في إيمانهم فالكافر الذي يفتن المؤمنين في دينهم ويجبرهم على الكفر أشد عذابا من الكافر الذي اقتصر كفره على نفسه وقوله ثم لم يتوبوا فيه سعة فضل الله وجوده وكرمه، حيث عرض عليهم التوبة مع جرمهم العظيم، حيث كفروا بالله وأحرقوا بالنار أولياءه وفتنوهم عن دينهم، وفيه دليل على أن التوبة وقوله ثم لم يتوبوا فيه سعة فضل الله وجوده وكرمه، حيث عرض عليهم التوبة مع جرمهم العظيم، حيث كفروا بالله وأحرقوا بالنار أولياءه وفتنوهم عن دينهم، وفيه دليل على أن التوبة مقبولة من كل شخص مهما بلغ من الكفر والشرك والكبائر، فمن تاب توبة نصوحا في وقت الإمكان تاب الله عليه، أما إن لم يتوبوا فلهم عذاب جهنم ولهم عذاب الحريق يحرق أجسامهم جزاء وفاقا، فالجزاء من جنس العمل، فإنهم لما أحرقوا المؤمنين بالنار كان جزاءهم أن يحرقوا بالنار إلا من تاب. ثم قال الله تعالى إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم جنات تجري من تحتها الأنهار ذلك الفوز الكبير. ثم بين الله جزاء المؤمنين فقال تعالى إن الذين آمنوا أي بقلوبهم وعملوا الصالحات أي بجوارحهم فصدقوا الإيمان الذي في القلوب بالأعمال لهم جنات أي بساتين تجري من تحتها الأنهار أي أنهار الماء واللبن والخمر والعسل ذلك إشارة لبعد مكانتهم الفوز الكبير وهو الفوز برضا الله والتمتع بدار كرامته وهذا هو الفوز الحقيقي وليس هو الفوز بلعب أو بتجارة أو بغير ذلك من أمور الدنيا الفانية. إيش؟ ذلك إشارة لبعد مكانتهم. ما المقصود؟ إعادة العبارة. ذلك. اللي قبلها إيش؟ أحسن عليكم. لهم جنات أي بساتين تجري من تحتها الأنهار أي أنهار الماء واللبن والخمر والعسل. نعم. ذلك إشارة لبعد مكانتهم. إشارة. لبعد مكانتهم. أو لعظة بمكانتهم ذلك الفوز أو لشرف بمكانتهم لشرف ها؟ على المقصود علوهم في الجنة إيه العلو ذلك العلو بمكانتهم شوف كلامه قرطبي ذلك إشارة العلو بمكانتهم نعم علو بدل البعد أحسن البعيد البعيد يعني لبعد مكانتهم وعلوها أو لبعد مكانتهم وعلوها قرطبي أحسن عليك ما تكلم على ذلك الجوزي بس يضافوا لبعد مكانتهم وعلوها بس ذلك إشارة لبعد مكانتهم وعلوها الفوز الكبير وهو الفوز برضا الله والتمتع بدار كرامته وهذا هو الفوز الحقيقي وليس هو الفوز بلعب أو بتجارة أو بغير ذلك من أمور الدنيا الفانية وليس ذلك وليس كالفوز صلى الله عليه وليس كالفوز بلعب أو بتجارة أو بغير ذلك من أمور الدنيا الفانية لا. ثم قال الله تعالى إن بطش ربك لشديد إنه هو يبدئ ويعيد وهو الغفور الودود ذو العرش المجيد فعال لما يريد إن بطش ربك لشديد أي إن عقوبته وانتقامه على الكفر والذنوب والمعاصي لقوي شديد وهذا وعيد وتهديد للكافرين المستمرين على كفرهم ودعوة لهم للإسلام إنه أي الله سبحانه هو يبدئ ويعيد أي يبدئ الخلق ثم يعيده كما بدأه، فوصف الله نفسه بأنه منفرد بإبداء الخلائق وإعادتهم. أعد. صلى الله عليه. إنه هو يبدئ. إنه أي الله سبحانه هو يبدئ ويعيد أي يبدئ الخلق ثم يعيده كما بدأه، فوصف الله نفسه. يبدأ ولا يبدأ؟ يبدأ. لفظ الآية يبدأ. لا يبدئ ويعيد. تفسير. تفسير أي يبدئ الخلق ثم يعيده كما بدأه. فوصف الله نفسه بأنه منفرد بإبداء الخلائق وإعادتهم، فهو تعالى الذي أوجدهم من العدم ثم يعيدهم ويبعثهم بعد مماتهم للجزاء والحساب، وهو الغفور الذي يغفر ذنوب عباده جميعا إذا تابوا إليه واستغفروه، ويقيهم شرها في الدنيا والآخرة. الودود أي الحبيب الذي يحبه أحبابه، وهو الواد أي المحب لعباده المتودد إليهم بالنعم وبعرض التوبة عليهم وقبولها منهم. أي الودود أي الحبيب الذي يحبه أحبابه، وهو الواد أي المحب لعباده المتودد إليهم بالنعم وبعرض التوبة عليهم وقبولها منهم. أحسن الله إليكم. الواد من أسماء الله، وهذا إخبار. لا خبر. المصفان الودود اسم الودود. نعم تفسير على الودود. أحسن الله إليكم. ذو العرش أي صاحب العرش المجيد بالرفع صفة لله تعالى، وهو من أسمائه وصفاته، ومعناه واسع الصفات. وفي قراءة بالجر المجيد صفة للعرش، والقراءتان متواترتان. ثم وصف الله تعالى ذو العرش أي صاحب العرش المجيد بالرفع صفة لله تعالى، وهو من أسمائه وصفاته، ومعناه واسع الصفات. وفي قراءة بالجر المجيد صفة للعرش، والقراءتان متواترتان. ثم وصف الله تعالى نفسه بأنه فعال لما يريد، أي يفعل ما يشاء ويحكم ما يريد وفق حكمته سبحانه، ولا يحجر عليه أحد، إذا أراد شيئا فإنما يقول له كن فيكون. وهذا وصف كمال لله، وهو خاص به، فليس أحد فعالا لما يريد إلا الله. أما المخلوق فإنه إذا أراد شيئا فلا بد لإرادته من معاون أو ممانع، والله تعالى لا معاون له ولا ممانع. وفيه رد على أهل البدع الذين عطلوا الرب من أفعاله وقالوا إن الرب قبل أن يخلق الخلق كان معطلا عن الفعل، وأن هناك فترة كان الرب فيها لا يفعل، وهذا من جهلهم وضلالهم. والصواب الذي عليه أهل السنة والجماعة أن الله لم يزل خلاقا وفعالا، والخلق والفعل صفة كمال، فلا يعطل الرب من هذا الكمال في وقت من الأوقات. أحسن الله عليكم. وفيه رد على أهل البدع الذين عطلوا الرب من أفعاله وقالوا إن الرب قبل أن يخلق الخلق كان معطلا عن الفعل، وأن هناك فترة كان الرب فيها لا يفعل، وهذا من جهلهم وضلالهم. والصواب الذي عليه أهل السنة والجماعة أن الله لم يزل خلاقا وفعالا، والخلق والفعل صفة كمال، فلا يعطل الرب من هذا الكمال في وقت من الأوقات. ثم قال الله تعالى هل أتاك فعال لما يريد. أحسن عليكم. فعال ثم وصف الله تعالى نفسه بأنه فعال لما يريد، أي يفعل ما يشاء ويحكم ما يريد وفق حكمته سبحانه، ولا يحجر عليه أحد، إذا أراد شيئا فإنما يقول له كن فيكون. وهذا وصف كمال لله، وهو خاص به، فليس أحد فعالا لما يريد إلا الله. أما المخلوق فإنه إذا أراد شيئا فلا بد لإرادته من معاون أو ممانع، والله تعالى لا معاون له ولا ممانع. وفيه رد على أهل البدع الذين عطلوا الرب من أفعاله وقالوا إن الرب قبل أن يخلق الخلق كان معطلا عن الفعل، وأن هناك فترة كان الرب فيها لا يفعل، وهذا من جهلهم وضلالهم. والصواب الذي عليه أهل السنة والجماعة أن الله لم يزل خلاقا وفعالا، والخلق والفعل صفة كمال، فلا يعطل الرب من هذا الكمال في وقت من الأوقات. ثم قال الله تعالى: هل أتاك حديث الجنود فرعون وثمود؟ هل أتاك الاستفهام للتقرير، والمعنى قد أتاك يا محمد حديث الجنود أي خبرهم. ثم فسر من المراد بالجنود بقوله تعالى: فرعون وثمود. ثم أقسم آخر. أحسن إليك. هل أتاك الاستفهام للتقرير، والمعنى قد أتاك يا محمد حديث الجنود أي خبرهم. ثم فسر من المراد بالجنود بقوله تعالى: فرعون وثمود الذين تجبروا وعصوا رسل ربهم فأهلكهم الله تعالى. وقد بسط الله قصة فرعون مع موسى وقصة ثمود في مواضع من كتابه، وفيها عظة وعبرة لمن بعدهم إلى يوم القيامة. بل الذين كفروا في تكذيب، والله من ورائهم محيط. بل الذين كفروا في تكذيب، بل إضراب لتقرير أنهم مستمرون على تكذيبهم لله وللرسل وللقرآن. والله من ورائهم محيط، قد أحاط بهم علما وقدرة وسمعا وبصرا، فلا يخفى عليه شيء من أعمالهم، وسيجازيهم عليها يوم القيامة. بل هو قرآن مجيد في لوح محفوظ. بل هو قرآن مجيد أي عظيم الصفات كثير الخير واسع المعاني والعلوم. في لوح محفوظ أي مكتوب في لوح محفوظ، أي من التغيير والزيادة والنقصان، ومحفوظ من الشياطين وغيرهم. والمراد به اللوح المحفوظ الذي كتب الله فيه كل شيء، وكتابته في اللوح المحفوظ غير نزوله، لأن اللوح المحفوظ كتب فيه كل شيء، ومن ذلك القرآن الكريم. أحسن الله إليكم. وكتابته في اللوح المحفوظ غير نزوله. قبل. أحسن الله إليكم. في لوح محفوظ أي مكتوب في لوح محفوظ، أي من التغيير والزيادة. بل هو قرآن مجيد. أحسن الله إليكم. بل هو قرآن مجيد أي عظيم الصفات كثير الخير واسع المعاني والعلوم. نعم. في لوح محفوظ أي مكتوب في لوح محفوظ، أي من التغيير والزيادة والنقصان، ومحفوظ من الشياطين وغيرهم. والمراد به اللوح المحفوظ الذي كتب الله فيه كل شيء، وكتابته في اللوح المحفوظ غير نزوله، لأن اللوح المحفوظ كتب فيه كل شيء، ومن ذلك القرآن الكريم. وأما نزول القرآن فإنه نزل على النبي صلى الله عليه وسلم منجما على حسب الحوادث. كذلك وكذلك نزوله إلى سماء الدنيا في بيت العزة، نزل جملة واحدة مكتوب. وكذلك أيضا وكذلك نزوله إلى بيت العزة في سماء الدنيا، كما جاء ذلك عن ابن عباس بسند صحيح. المراد نزوله مكتوبا ثم نزل منجما عن النبي صلى الله عليه وسلم على حسب الحادث في 23 سنة. في لوح محفوظ سر وصف ليش؟ نعم سر محفوظ القرآن. لا ما في ظاهر، يعني المعنى تقارب. نعم سم. السلام عليكم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين والمستمعين برحمتك يا أرحم الراحمين. تفسير سورة الطارق. بسم الله الرحمن الرحيم. والسماء والطارق وما أدراك ما الطارق النجم الثاقب إن كل نفس لما عليها حافظ فلينظر الإنسان مما خلق خلق من ماء دافق يخرج من بين الصلب والترائب إنه على رجعه لقادر. قلتم حفظكم الله أقسم الله في هذه السورة بشيئين من مخلوقاته، فقال تعالى والسماء والطارق، فأقسم بالسماء وبالطارق وهو النجم. سمي طارقا لأنه يظهر ليلا ويختفي نهارا، وأصل الطارق كل آت ليلا، ومنه نهي الرجل أن يطرق أهله طروقا، أي أن يأتيهم بغتة وفجاءة بالليل. ثم فخم الله أمر هذا الطارق فقال تعالى وما أدراك ما الطارق، أي وما أعلمك ما الطارق. ثم فسره بأنه النجم الثاقب، أي المضيء في نفسه، وهو الذي يثقب بنوره السماوات وترمى به الشياطين فيثقبهم. ثم ذكر الله المقسم عليه فقال تعالى إن كل نفس لما عليها حافظ، فأقسم الله أن كل نفس عليها حافظ يحفظها من أمر الله ويحفظ أعمالها الصالحة والسيئة، والإنسان بين حافظين وكاتبين من الملائكة، حافظان وكاتبة بدلا، والإنسان بين حافظين وكاتبين من الملائكة، حافظان من أمامه ومن خلفه، وكاتبان عن يمينه وعن شماله، وهم أربعة بالليل وأربعة بالنهار يجتمعون صلاة الصبح وفي صلاة العصر. وهذا من تكريم الله لابن آدم وتمييزه له على غيره من المخلوقات. الحمد لله. ثم قال تعالى فلينظر الإنسان مما خلق خلق من ماء دافق يخرج من بين الصلب والترائب إنه على رجعه لقادر يوم تبلى السرائر فما له من قوة ولا ناصر. لفت الله الإنسان إلى أصل خلقته فقال تعالى فلينظر الإنسان مما خلق، أي فليتدبر خلقه ومبدأه حتى يخضع ويتواضع لربه تعالى ويتبع شرعه ودينه. خلق من ماء ضعيف مهين، وهو ماء الرجل وماء المرأة، دافق أي يخرج دفقا بلذة، يخرج من بين الصلب أي صلب الرجل أي ظهره، والترائب أي ترائب المرأة أي عظام صدرها. ويحتمل أن يكون المراد صلب الرجل وترائبه لقوله تعالى دافق. فإن هذا وصف لماء الرجل أنه يخرج بقوة، والأول أولى لأن الآية في سياق خلق الإنسان، وهو مخلوق من ماء الرجل وماء المرأة. إنه على رجعه لقادر، أي أنه تعالى قادر على بعث الإنسان وإرجاعه وإعادته بعد الموت. وقيل إنه تعالى على رجع الماء إلى مكانه الذي خرج منه لقادر. إنه على رجعه لقادر، أي أنه تعالى قادر على بعث الإنسان وإرجاعه وإعادته بعد الموت. وقيل إنه تعالى على رجع الماء إلى على رجع الماء إلى المكان إلى مكانه الذي خرج منه لقادر، وهو تعالى قادر على الأمرين كليهما، فهو على كل شيء قادر. لكن ظاهر الآيات أن المراد القول الأول، وأن الذي خلق الإنسان من هذا الماء الضعيف الخارج من هذا المكان الصعب قادر على بعثه للجزاء والحساب. جواب القسم ما ذكرت جواب القسم إن كل نفس إن كل نفس لما عليها حافظة هي جواب القسم. طيب تقول يكون إيش احتمال يكون جواب القسم جواب ثاني ولا بسط الرزق إيش فلينظر الإنسان مما خلق، خلق من ماء دافق بين الصلب والترائب إنه على رجعه. الله أنه ماله يوم سبع السرايا. نعم نعم الله نعم يوم سبع السرايا يوم أحسن الله يوم تبلى السرائر يوم أي تختبر سرائر الصدور ويظهر ما فيها من المكنونات وتكون عالية، وهذا كائن يوم القيامة. إيش؟ نعم. أبد. يوم تبلى السرائر أي تختبر سرائر الصدور ويظهر ما فيها من المكنونات وتكون علانية، وهذا كائن يوم القيامة. فما له من قوة ولا ناصر، أي ليس للإنسان قوة في نفسه يمتنع بها من عذاب الله، وليس له ناصر من غيره ينتصر به، فهو مدين ومرهون بعمله. أي ليس للإنسان قوة في نفسه يمتنع بها من عذاب الله، وليس له ناصر من غيره ينتصر به، فهو مدين ومرهون بعمله. والسماء ذات الرجع والأرض ذات الصدع إنه لقول فصل وما هو بالهزل. في هذه الآيات أقسم الله قسما آخر، فقال تعالى والسماء ذات الرجع أي ذات المطر، لأنه يرجع ويعود ويتكرر كل عام فيحيي به البلاد والعباد، ولولا ذلك لهلكوا وهلكت أنعامهم. والأرض ذات الصدع أي التي تنصدع وتنشق عن النبات فيخرج منها ويأكل منه الإنسان والحيوان، وكذلك تنصدع عن الأموات ويخرجون منها يوم القيامة. ثم ذكر الله جواب القسم فقال إنه أي القرآن الكريم لقول فصل أي حق لا مرية فيه وواضح لا لبس فيه، وهو يفصل بين الحق والباطل ويفصل بين الطوائف والمقالات والخصومات. وما هو بالهزل أي باللعب، بل هو قول حق وصدق وجد. إنهم يكيدون كيدا وأكيد كيدا، فمهل الكافرين أمهلهم رويدا. ثم بين الله حال الكافرين ووصفهم بالكيد، فقال تعالى إنهم يكيدون كيدا أي يدبرون المكائد ليطفئوا نور الله ويصدوا الناس عن دينه. وأكيد كيدا أي أجازيهم مقابل كيدهم ومكرهم، والكيد هو الاحتيال على الخصم بالضرر على طريق الخفاء، وابتداؤه مذموم، والمجازات عليه ممدوح أو ممدوحة. هذا عبارة قال قلتم وأكيد كيدا أي يجازيهم مقابل كيدهم ومكرهم، والكيد هو الاحتيال على الخصم بالضرر على عن طريق الخفاء وابتداؤه مذموم والمجازات عليه ممدوح. ولهذا وصف الله نفسه بالرد على كيدهم ومكرهم ولم يصف نفسه بابتداء المكر والكيد. فمهل الكافرين أمهلهم أي أنظرهم ولا تستعجل لهم رويدا أي قليلا. وهذا إرشاد من الله لنبيه بالتلطف بهم، فسوف يعلمون عاقبة حالهم حين ينزل بهم العذاب، إما عاجلا في الدنيا كما نزل بهم في بدر، أو آجلا في البرزخ يوم القيامة. وقيل إن هذا الإمهال نسخ بآية السيف. أو آجلا في البرزخ ويوم القيامة. وقيل إن هذا الإمهال نسخ بآية السيف، وقاتلوا المشركين كافة كما يقاتلونكم كافة. فلما نزلت هذه الآية زال الإمهال. تفسير سورة الأعلى. نعم. هذا مكتوب إيش؟ وإيش العبارة وهو بين إيش؟ لا استئناف، يمكن استئنافية على الرفع استئنافية، وين يجوز الله الوجه تكون مفسرة. إذا عندك أقرأ من الشيخ: والإنسان بين حافظين وكاتبين من الملائكة. حتى حاطين فاصل يا شيخ. حافظان من أمامه ومن خلفه وكاتبان عن يمينه وعن شماله. وهم أربعة بالليل وأربعة بالنهار يجتمعون في صلاة الصبح وفي صلاة العصر، وهذا من تكريم الله تعالى لابن آدم وتمييزه له على غيره من المخلوقات. كما ثبت في الحديث الصحيح: يتعاقبون فيكم ملائكة بالليل وملائكة بالنهار. كما ثبت في الحديث الصحيح: يتعاقبون فيكم ملائكة بالليل وملائكة بالنهار، فيجتمعون في صلاة الصبح وصلاة العصر. وتمييزه له على غيره من المخلوقات كما ثبت في الحديث الصحيح: يتعاقبون فيكم ملائكة بالليل وملائكة بالنهار ويجتمعون فيجتمعون في صلاة الصبح وفي صلاة العصر. صلى الله عليه وسلم. تفسير سورة الأعلى. افتتح الله هذه السورة بأمر نبيه: بسم الله الرحمن الرحيم، سبح اسم ربك الأعلى. افتتح الله هذه السورة بأمر نبيه صلى الله عليه وسلم بتسبيحه وتنزيهه. والأمر له أمر لأمته، فقال تعالى: سبح اسم ربك، أي نزهه وعظمه عما لا يليق، وسبحه ناطقا باسمه بقول سبحان ربي الأعلى. ولهذا لما نزلت هذه الآية قال النبي صلى الله عليه وسلم: اجعلوها في سجودكم. والأمر بتسبيح الله في الصلاة وجوبا على الصحيح واستحبابا في سائر الأوقات. وقوله الأعلى اسم من أسماء الله متضمن لصفة العلو، والعلو ثابت بأنواعه الثلاثة: علو الذات وعلو القدر وعلو القهر. الذي خلق فسوى، والذي قدر فهدى، والذي أخرج المرعى فجعله غثاء أحوى. الذي خلق فسوى، أي الذي أوجد الخلائق من العدم وسوى كل مخلوق بما يناسبه. والذي قدر فهدى، أي قدر المقادير وهدى المخلوقات لهذه المقادير. وهذه هداية عامة لجميع المخلوقات بمعنى الإلهام، فهدى الأنعام لمراتعها، وهدى الطفل لثدي أمه، وهدى الطيور إلى أوكارها، وهدى الناس إلى ما قدر لهم من شقاوة وسعادة. والذي أخرج المرعى من أنواع النبات والعشب بما أنزله سبحانه من المطر، وهذا في وقت خروجه ونضارته، ثم إذا تأخر عنه المطر يبس وذهب، ولهذا قال تعالى فجعله غثاء أحوى، أي جعله بعد نظارته هشيما رميما يضرب إلى السواد. وقوله تعالى سنقرئك فلا تنسى، إيش هذا القبر؟ والذي أخرج المرعى، نعم، من أنواع النبات والعشب بما أنزله سبحانه من المطر، وهذا في وقت خروجه ونضارته، ثم إذا تأخر عنه المطر يبس وذهب، ولهذا قال تعالى فجعله غثاء أحوى، أي جعله بعد نضارته هشيما رميما يضرب إلى السواد. قوله تعالى سنقرئك فلا تنسى فيه بشارة ووعد من الله لنبيه صلى الله عليه وسلم بأنه سيحفظ القرآن ولا ينساه. وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم في أول الأمر إذا نزل عليه جبريل بالوحي يحرك لسانه حتى لا ينسى، فضمن الله حفظ كتابه بجمعه في صدر النبي صلى الله عليه وسلم إلا ما شاء الله، استثناء، فقد ينسى النبي صلى الله عليه وسلم بعض الآيات، ونسيانه إما نسيان مؤقت، كما ثبت أنه سمع قارئا فقال رحمه الله ذكرني آيات نسيتها، وإما نسيان نسخ، كما قال تعالى ما ننسخ من آية أو ننسها نأتي بخير منها أو مثلها. إنه يعلم الجهر وما يخفى، أي إنه تعالى يعلم ما يجهر به الناس وما يخفونه من الأقوال والأعمال، والجهر والخفاء عنده سواء. ونيسرك لليسرى فيه بشارة أخرى للنبي صلى الله عليه وسلم بأن الله سييسر له أموره الدينية والدنيوية، ومن ذلك أنه شرع له شرعا سهلا سمحا لا عسر فيه. وأمة النبي صلى الله عليه وسلم لهم من التيسير بقدر تأسيهم بنبيهم واتباعهم له. ونيسرك لليسرى فيه بشارة أخرى للنبي صلى الله عليه وسلم بأن الله سييسر له أموره الدينية والدنيوية، ومن ذلك أنه شرع له شرعا سهلا سمحا لا عسر فيه. وأمة النبي صلى الله عليه وسلم لهم من التيسير بقدر تأسيهم بنبيهم واتباعهم له. الحمد لله التيسير، نعم. فذكر إن نفعت الذكرى سيذكر من يخشى ويتجنبها الأشقى الذي يصلى النار الكبرى ثم لا يموت فيها ولا يحيا. في هذه الآيات يأمر الله نبيه بالتذكير، وهو أمر لأمته، فيقول تعالى فذكر إن نفعت الذكرى، أي فذكر يا محمد بالقرآن ما دامت الذكرى تنفع، بأن يذكر في المواضع التي تقبل فيها التذكرة ولا ترد، وأن يضعها في مواضعها وأماكنها، ومن ذلك أن لا يحدث قوما بشيء لا تبلغه عقولهم حتى لا حتى لا يكذب الله ورسوله. وقيل فذكر إن نفعت الذكرى، أي وقيل فذكر إن نفعت الذكرى أو لم تنفع، فإن قبلت الذكرى فهذا ظاهر، وإن لم تقبل فمعذرة إلى ربكم ولعلهم يتقون. وقوله تعالى سيذكر من يخشى، سيذكر من يخشى أي أن الذي يتذكر وينتفع بذلك هو من يخشى، هو من يخشى الله ويتقيه. ما في قيل أظن فذكر نفعت الذكرى، يعني في وقت ذكر أنت نفعت الذكرى وإن لم تنفع فلا، يعني فليس بذلك واجب عليك، مثل شيخ محمد الأمين في التفسير ذكر نفعت الذكرى، شفت كلامه عليها؟ ما وصل إليه شيخ الله، ما وصل، لكن الشيخ عطية كمل على نفس الطريق. الشيخ عطية كلام الحافظ وكلام القرطبي والبغوي شيخنا كذلك الحافظ مكبر. ها؟ قال رحمه الله ومن هذا المعنى فذكر إن نفعت الذكرى، قالوا معناها إذ نفعت الذكرى ذكر لأجل أن الذكرى تنفع، قالوا وهذا أسلوب عربي معروف، واستدلوا له من أشعار العرب بقول الفرزدق وهو عربي فصيح قح: أتغضب إن أذنى قتيبة حزة جهارا ولم تغضب لقتل ابن خازم؟ قالوا إن هنا بمعنى إذ، أتغضب إذ حزت أذنى قتيبة، هذا قول البصريين، ولذا كله أجروه على سنن واحد. وإنا إن شاء الله، قالوا وإنا لاحقون إن شاء الله ذلك، لتدخلن المسجد الحرام إن شاء الله، أي لعلها إذ شاء الله ذلك، وهذا قول الكوفيين. وأما البصريون ففصلوا بين الأمرين، قالوا أما قوله إن كنتم مؤمنين فهي أداة شرط جيء بها للتهييج والإلهاب، لأن من عادة العرب أن يهيج المخاطب، تقول للرجل إن كنت ابن الكرام ابن فلان وفلان فافعل لي كذا. هذا في فر في المجالس هذا؟ نعم أحسن عليك. وفي وعنده عنده أيضا كلام آخر في دفع هام الاضطراب، قال وقوله تعالى فذكر إن نفعت الذكرى، هذه الآية الكريمة يفهم منها أن التذكير لا يطلب إلا عند مظنة نفعه بدليل إن الشرطية. هذا المظنة. أحسن الله. وقد جاءت آيات كثيرة تدل على الأمر بالتذكير مطلقا، كقوله فذكر إنما أنت مذكر، وقوله ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر، وأجيب عن هذا بأجوبة كثيرة، منها أن في الكلام حذفا، أي إن نفعت الذكرى وإن لم تنفع، كقوله سرابيل تقيكم الحر أي والبرد، وهو قول الفراء والنحاس والجرجاني وغيرهم، ومنها أنها بمعنى إذ، وإتيان إن بمعنى إذ مذهب الكوفيين خلافا للبصريين. وجعل منه الكوفيون قوله تعالى اتقوا الله إن كنتم مؤمنين، وقوله تعالى وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين، وقوله تعالى وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين، وقوله لتدخلن المسجد الحرام إن شاء الله آمنين، وقوله صلى الله عليه وسلم وإنا إن شاء الله بكم لاحقون، وقول الفرزدق أتغضب إن أذنى قتيبة حزة جهارا ولم تغضب لقتل ابن خازم أو حازم. وأجاب البصريون عن آيات إن كنتم مؤمنين بأن فيها معنى الشرط جيء به للتهييج، وعن آية إن شاء الله والحديث بأنهما تعليم للعباد كيف يتكلمون إذا أخبروا عن المستقبل وعن البيت بجوابين، أحدهما أنه من إقامة السبب مقام المسبب، والأصل أتغضب إن افتخر مفتخر بحز أذني قتيبة، إذ الافتخار بذلك يكون سببا للغضب ومسببا عن الحز. الثاني تغضب إن تبين في المستقبل أن أذني قتيبة حزة. مقصود فلك نفت الذكر أنه من الوجوب إنما يكون إذا نفعت، وإن لم تنفع فلا. القرطبي شيخنا عنده كلام ما هو طويل. قال قوله تعالى فذكر أي فعظ قومك يا محمد بالقرآن إن نفعت الذكرى أي الموعظة. وروى يونس عن الحسن قال تذكرة للمؤمنين وحجة على الكافرين. وكان ابن عباس يقول تنفع أوليائي ولا تنفع أعدائي. وقال الجرجاني التذكير واجب وإن لم ينفع، والمعنى فذكر إن نفعت الذكرى أو لم تنفع فحذف كما قال سرابيل تقيكم الحر. الأول إيش؟ الأول قل فذكر بعد الذكرى. قال أي فعظ قومك يا محمد بالقرآن إن نفعت الذكرى أي الموعظة. وروى يونس عن الحسن في قول إذا قول فعظ إن نفعت الذكرى، نعم، وإن لم تنفع فلا فلا فلا تجب الموعظة. وقيل إن نفعت الذكرى أو لم تنفع قولا يعني. وقال الجرجاني التذكير واجب وإن لم ينفع. نعم طيب. وقيل إنه مخصوص بأقوام بأعيانهم. وقيل إن بمعنى ما، فأي فذكر ما نفعت الذكرى، فتكون إن بمعنى ما لا بمعنى الشرط، لأن الذكرى نافعة بكل حال. قال ابن شجرة وذكر بعض أهل العربية أن إن بمعنى إذ، أي إذ نفعت، كقوله وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين. يعني أربعة أقوال. طيب والحافظ في كلام لكن في المطول قلت أحسن الله إليكم، ومن شروط التذكرة أن تكون نافعة. قبل ذلك ففي هذه الآية مشروعية التذكير، والتذكير قد يكون واجبا وقد يكون مستحبا، فإن لم يقم به غيرك فإنه يجب عليك أن تذكر وأن تعظ وأن تدعو الناس وأن تأمر بالمعروف وتنهى عن المنكر، وإن قام به غيرك فيكون في حقك مستحبا. ومن شروط التذكرة أن تكون نافعة، ولهذا ذهب بعض العلماء إلى أن النصيحة والذكرى إذا كانت لا تنفع فإنه يسقط الأمر في هذه الحال، وذلك في حالة ما إذا غلب الشر وانتشر الفساد ونزع الخير من الناس، كما جاء في الحديث بل ائتمروا بالمعروف وتناهوا عن المنكر، حتى إذا رأيت شحا مطاعا وهوى متبعا ودنيا مؤثرة وإعجاب كل ذي رأي برأيه، ورأيت أمرا لا يداني لك به فعليك خويصة نفسك ودع أمر العوام. ويأتي العمل بحديث يوشك أن يكون خير مال المسلم غنم يتبع بها شعف الجبال ومواقع القطر يفر بدينه من الفتن. طيب أصلنا أقول الآن في قولان بس المختصر الآن، قول فذكر دفعت الذكرى، قول الأول أنها والحافظ كثير ذكر. الحافظ شيخنا قال أي ذكر حيث تنفع التذكرة. ومنها هنا يؤخذ الأدب في نشر العلم فلا يضعه عند غير أهله، كما قال أمير المؤمنين علي رضي الله عنه ما أنت بمحدث قوما حديثا لا تبلغه عقولهم إلا كان فتنة لبعضهم، وقال حدث الناس بما يعرفون أتحبون أن يكذب الله ورسوله. بس ها كلها على ذكروها على الأخوة شرطية، وأنها بمعنى قد وأنها بمعنى ما. القرطبي ذكر أربعة. المهم احنا نختار قوله، قوله ذكر نفعت الذكرى، القول الأول مثل ما ذكر الحافظ، والثاني أنها أن التذكير عام نفعت أو لم تنفع. أيوة شو يعني هذا اللي ذكرتم شيخنا؟ نعم قلتم فذكر إن نفعت الذكرى، أي فذكر يا محمد بالقرآن ما دامت الذكرى تنفع. أيوة. بأن يذكر في المواضع التي تقبل فيها التذكرة ولا ترد. طيب. أو بأن يذكر في المواضع التي تقبل فيها التذكرة ولا ترد. نعم. وأن يضعها في مواضعها وأماكنها. طيب. ومن ذلك أن لا يحدث قوما بشيء لا تبلغه عقولهم حتى لا يكذب الله ورسوله. طيب. وقيل فذكر إن نفعت الذكرى أو لم تنفع. نعم. فإن قبلت الذكرى فهذا ظاهر، وإن لم تقبل فمعذرة إلى ربكم ولعلهم يتقون. طيب. صلى الله عليه. وقوله سيذكر من يخشى، أي أن الذي يتذكر وينتفع بذلك هو من يخشى الله ويتقيه. وأما من لا يخشى الله فلا يتذكر ولا ينتفع بالموعظة، ولهذا قال تعالى ويتجنبها، أي يبتعد عن ذكرى، الأشقى الذي يصلى النار، أي يصلاها وتغمره من جميع الجهات الكبرى، وهي نار الآخرة بخلاف نار الدنيا فهي نار صغرى. ثم لا يموت فيها ولا يحيا، أي أنه يعذب في النار عذابا شديدا أليما، فلا يموت فيستريح ولا يحيا حياة طيبة، وهذا في حق الكافر كفرا أكبر. وأما عصاة الموحدين ممن يدخل النار منهم فإنهم يموتون فيها إماتة ثم يخرجهم الله بالشفاعة. قد أفلح من ثم يخرجه الله بشفاعة الشافعين أو برحمته أو برحمته. نعم، لأنه ثبت الحديث أنه أن الله تعالى يخرج قوما لم تبلغه الشفاعة. نعم، بعد شفاعة قال شاف الحديث شفاعة الملائكة وشفاعة النبيون لا يبقى إلا رحمة وارحم الراحمين، فيخرج قوما من النار لم يعملوا خيرا قط، يعني زاد على التوحيد والإيمان. نعم، صلى الله عليه. ثم يخرجهم الله بشفاعة الشافعين أو برحمته سبحانه وتعالى. نعم. قد أفلح من تزكى، قدر التحقيق، أي قد تحقق فلاح من تزكى، أي زكى نفسه بالأعمال الصالحة وطهرها من أدران الشرك والمعاصي والظلم، فمن كانت هذه حاله فقد تحقق الفلاح في حقه، وهو الفوز بالمطلوب من رضوان الله والتمتع بكرامته وجنته والنجاة من المرهوب من النار وغضب الله وسخطه. صلى الله عليه وسلم. وذكر اسم ربه فصلى، أي اتصف بذكر الله، فأوجب له ذلك العمل الصالح، وخصوصا الصلاة التي هي أفرض الفرائض. إيش؟ وذكر اسم ربه فصلى، أي اتصف بذكر الله، فأوجب له ذلك العمل الصالح. العمل. أو العمل الصالح. نعم. وخصوصا الصلاة التي هي أفرض الفرائض وأوجب الواجبات بعد توحيد الله تعالى. وقيل قد أفلح من تزكى، أي أخرج زكاة الفطر، وذكر اسم ربه فصلى، أي فصلى صلاة العيد، وهذا بعض ما تدل عليه الآية، والآية عامة، ولا شك أن من كان هذا وصفه فسيخرج زكاة الفطر وغيرها، وسيصلي صلاة العيد وغيرها. بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى، أي تقدمون الحياة الدنيا الزائلة على الآخرة الباقية، وتفضلونها عليها، لأن نعيمها عاجل، وهذا حال كثير من الناس. لكن الكافر يؤثر الدنيا على الآخرة لأنه لا يؤمن بها، وأما المؤمن فيؤثر الدنيا على الآخرة إيثار غفلة، وإن كان عنده أصل الإيمان باليوم الآخر. والآخرة خير وأبقى، أي والآخرة خير من الدنيا وأبقى ثوابا، فهي دار الخلد الباقية، أما الدنيا ففانية. إثار المؤمن للدنيا فيه. هل يسمى إثارة وتفضيل؟ تسميته إذا بالنسبة للمؤمن. إن هذا شوف كلام المفسرين بل تؤثرون. نعم، هل يعني إثارة المؤمن هل يسمى إثارة؟ الظاهر لا، لأن الخطاب المؤمن بل تؤثر الحياة. والآخرة خير وأبقى، يعني الإثار يكون نوعان، إثار الآخرة على الدنيا لعدم إثار الدنيا على خير لعدم الإيمان، وهذا في حق الكافر، وإثار غفلة وهذا يقع من المؤمن. ها؟ طيب شوف شوف كلام شيخنا الحافظ قال ثم قال بل تؤثرون الحياة الدنيا. نعم، أي تقدمونها على أمر الآخرة وتبدونها على ما فيه نفعهم وصلاحهم في معاشهم ومعادهم. والآخرة خير وأبقى، أي ثواب الله في الدار الآخرة خير من الدنيا وأبقى، فإن الدنيا دنية فانية والآخرة الشريفة باقية. لكن ما ذكر إثار المؤمن وإثار غفلة. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الدنيا دار من لا دار له. قال ابن جرير عن عرفجة الثقفي قال استقرأت ابن عباس سبح اسم ربك الأعلى فلما بلغ بل تؤثرون الحياة الدنيا ترك القراءة وأقبل على أصحابه وقال آثرنا الدنيا على الآخرة، فسكت القوم. فقال آثرنا الدنيا لأننا رأينا زينتها ونساءها وطعامها وشرابها وزويت عنا الآخرة فاخترنا هذا العاجل وتركنا الآجل. وهذا منه على وجه التواضع والهضم، أو هو إخبار عن الجنس من حيث هو. الجنس نعم من حيث هو، والله أعلم. قرطبي أبي موسى من أحب دنياه أضر بآخرته، ومن أحب عن رسول الله صلى الله عليه وسلم حديث نسبه الحديث عن أبي موسى الأشعري أن رسول الله صلى الله عليه في مسند الإمام أحمد قال من أحب دنياه أضر بآخرته ومن أحب آخرته أضر بدنياه، فآثروا ما يبقى على ما يفنى. البغوي تكلم ها غرطبي ابن الجوزي أحسن الله إليكم قال فإن أريد بذلك الكفار فالمعنى أنهم يؤثرون الدنيا على الآخرة لأنهم لا يؤمنون بها، وإن أريد به المسلمون فالمعنى يريدون الاستكثار من الدنيا على الاستكثار من الثواب. قال ابن مسعود إن الدنيا عجلت لنا وإن الآخرة نعتت لنا وزويت عنا فأخذنا بالعاجل وتركنا الآجل. نعم، إذا يكون الإثار إثار الكافر لعدم إيمانه بالآخرة، وإثار المؤمن إثار غفلة و انشغال. نعم صلى الله عليه. نعم مثل ما ذكر نعم صلى الله عليه. قوله تعالى إن هذا لفي الصحف الأولى فيه قولان، الأول أن مضمون ما ذكره الله في هذه السورة من أولها إلى آخرها موجود في الصحف الأولى، والثاني أن المراد الأربع الآيات قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى. فهذه الآيات الأربع مذكورة في الصحف الأولى، ثم بين الله هذه الصحف بقوله صحف إبراهيم وموسى، وصحف موسى غير التوراة التي أنزلت عليه، وقد خص الله هذين النبيين لأنهما أشرف الأنبياء بعد نبينا صلى الله عليه وسلم. نعم، وأفضل أشرف وأفضل، لأن إبراهيم يلي نبي الفضيلة ثم يليه موسى ثم عيسى. لا خاصة لأن هذا النبي أشرف وأفضل سنة وأفضل من بعد النبي صلى الله عليه وسلم. الشرف الأنبياء وأفضلهم. نعم، لأن إبراهيم يلي نبي صلى الله عليه وسلم في الشرف والفضيلة، ثم يليه موسى. إبراهيم يلي نبي صلى الله عليه وسلم. أرحمكم. وقد خص الله هذين النبيين لأنهما أشرف الأنبياء وأفضلهم، لأن إبراهيم عليه السلام يلي نبينا محمد صلى الله عليه وسلم في الشرف، ثم يليه موسى عليهم الصلاة والسلام. قبل الأول أن السورة كلها في الصحف الأولى حتى قوله هذا خطاب خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم يستثنى. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على نبينا رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اتبع هداه. تفسير سورة الغاشية. بسم الله الرحمن الرحيم، هل أتاك حديث الغاشية؟ استفهام تقرير، ومعناه قد أتاك يا محمد خبر الغاشية. ولهذا جاء في بعض الروايات أن النبي صلى الله عليه وسلم قال نعم قد أتاني. والغاشية من أسماء يوم القيامة، سميت غاشية لأنها تغشى الناس بأهوالها وتعمهم كلهم. الحديث قد أتاني في التخريج ما ذكرتم هنا شيء. نعم، شوف تخريج. نعم نعم. وجوه يومئذ خاشعة عاملة ناصبة، تصلى نارا حامية، تسقى من عين آنية، ليس لهم طعام إلا من ضريع، لا يسمن ولا يغني من جوع. بيّن الله في هذه الآيات حال الأشقياء يوم القيامة، فقال تعالى وجوه يومئذ خاشعة، أي ذليلة مستكينة، ولكن لا ينفعها ذلها واستكانتها يومئذ، لأن عملها خبيث. عاملة ناصبة، فيه قولان: الأول أن ذلك في الدنيا، والمعنى أنها في الدنيا كانت تعمل أعمالا تتقرب بها إلى الله وتتعب فيها، لكنها أعمال غير مقبولة، لأن الشرك خالطها فأحبط ثوابها، وذلك مثل حال النصارى. والقول الثاني أن ذلك في الآخرة، والمعنى أنها متعبة من العذاب الذي أصابها في النار. نعم، ويقول في النصارى فيهم زخات، من ينفق ماله كله ولا يبقي شيئا، لكن لا ينفع. نعم. من ذلك الرهبان في الصوابع كانوا يعني مخالفين لشرع الله، ما ينفعهم. نعم. حتى الآن الكفر عندهم أعمال كثيرة خيرية، بعضهم بأموالهم، لكن لا ينفع. عندهم في أوروبا يتكلموا على الأعمال الخيرية. عندهم غالب الكبار عندهم مؤسسات جمعيات والفقراء وكذا. صار عندنا صار يتأسون بهم عندها، والواجب أن يكون هذا يكون الدافع هو ما جاء في شرعنا، ما عند الله عز وجل. لا التأسي بهم. نعم. صلى الله عليه وسلم. الحديث قد أتاني رواه أبو طاهر السلفي في الطيوريات عن ابن مسعود، قال في الحاشية إسناده ضعيف، والحديث لم أجد من رواه موصولا سوى المصنف. وأما الرواية المرسلة فأخرجها ابن أبي حاتم في تفسيره كما في تفسير ابن كثير عن أبي بكر بن عياش به، ولم يذكر فيه ابن مسعود. يعني يقول سنده ضعيف، الموصول قال سنده ضعيف. نعم. وروي مرسلا. فقد أتاني يقول قال عن ابن مسعود رضي الله عنه قال مر النبي صلى الله عليه وسلم برجل يقرأ هل أتاك حديث الغاشية، إضافة تخريج سند ضعيف وروي مرسلا في الحاشية. سند ضعيف وروي مرسلا، والمرسل سند صحيح. ما ذكرت هناك. طيب. عن أبي بكر بن عياش. نعم ولو سأل أبي بكر بن عياش طيب. سيبحث فيه. نعم. بعد كم؟ نعم. صلى الله عليه. والقول الثاني أن ذلك في الآخرة، والمعنى أنها متعبة من العذاب الذي أصابها في النار، وهذا القول رجحه شيخ الإسلام وهو الصواب. شيخ الإسلام سامية. نعم. أن القول الثاني عامل ناصب أنها متعبة. نعم. صلى الله عليه. تصلى نارا حامية أي شديدة الحر، وهي تصلاهم من جميع الجهات بخلاف العصاة من الموحدين، فلا تنال مواضع السجود منهم. تسقى من عين آنية أي اشتدت حرارتها وغليانها، وهذا وصف لشرابهم. ثم وصف طعامهم فقال تعالى: ليس لهم طعام إلا من ضريع. جاء عن السلف بأنه الشبرق، وهو للتقريب للقدر المشترك في أصل المعنى حتى يعرف، وإلا فليس في الدنيا مما في الآخرة إلا الأسماء. والمقصود أنه طعام إذا دخل في الحلق فلا يدخل ولا يخرج ولا نفع فيه، وإنما هو عذاب لهم. نسأل الله العافية. نعم. ولهذا قال تعالى: لا يسمن ولا يغني من جوع، أي لا يدفع الجوع ولا يستفيد منه صاحبه، لأن الطعام إما أن يراد به إزالة الجوع، وإما إزالة الهزال وهو بالعكس، فلا يفيد في إزالة الجوع ولا في إزالة الهزال. وجوه يومئذ ناعمة لسعيها راضية في جنة عالية لا تسمع فيها لاغية، فيها عين جارية، فيها سرر مرفوعة، وأكواب موضوعة، ونمارق مصفوفة، وزرابي مبثوثة. ثم ثنى الله بذكر حال السعداء فقال تعالى: وجوه يومئذ ناعمة، أي ذات نعمة متنعمة، ولهذا يعرف النعيم فيها. لسعيها راضية، أي راضية لعملها الذي قدمته في الدنيا، والذي بني على الإخلاص لله والمتابعة للنبي صلى الله عليه وسلم، وهي راضية بثواب سعيها. في جنة اسم جنس، وهي جنان. عالية أي حسا ومعنى، فهي عالية حسا لأنها فوق السماء السابعة، وعالية معنى لما فيها من النعيم الذي هو في أعلى درجات النعيم. لا تسمع فيها لاغية، أي أن من دخلها لا يسمع فيها كلاما باطلا لا فائدة فيه، فضلا عن أن يسمع فيها كلاما محرما. فضلا عن أن يسمع فيها كلاما محرما. فيها عين اسم جنس، وهي عيون كثيرة، جارية أي سارحة. فيها سرر جمع سرير، وهي المجالس اللينة الناعمة مرفوعة. مرفوعة في سمكها وعلوها. وإذا أرادها العبد في الجنة تواضعت ونزلت إليه. وأكواب موضوعة، أي أوان معدة مهيئة لهم للشرب، قد وضعت بين أيديهم، وهي مملوءة بالأشربة اللذيذة على قدر شربهم. ونمارق مصفوفة، أي وسائد من الحرير والاستبرق، قد صفت وأعدت للجلوس والاتكاء عليها. وزرابي مبثوثة، هي البسط الحسان مبثوثة في مجالسهم، وهي بسط ليست كبسط الدنيا، فالكيفية والكنه تختلف. وإنما الاتفاق في الأسماء وفي أصل المعنى. أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت، وإلى السماء كيف رفعت، وإلى الجبال كيف نصبت، وإلى الأرض كيف سطحت. يلفت الله في هذه الآيات أنظار عباده إلى النظر في هذه المخلوقات العظيمة لما فيها من بديع قدرته والدلالة على وحدانيته واستحقاقه للعبادة، فيقول تعالى: أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت، فيتأملون في عظيم خلقتها وتسخيرها، فقد أعطاها الله تعالى من الصفات ما ليس لغيرها، فهي تحمل نفسها وتصبر على الجوع والعطش أياما، فخلقتها خلقة عظيمة، ومع ذلك فقد سخرها الله لهم، فإن شاءوا ركبوها، وإن شاءوا أكلوها، وإن شاءوا ساقوها، وإن شاءوا حملوا عليها الأثقال، وإن شاءوا سافروا بها، وهي مذللة منقادة لهم، يقودها الإنسان الضعيف والطفل الصغير إلى حيث شاء. وبدأ بذكر الإبل لأنهم يلابسونها ويشاهدونها. وإلى السماء كيف رفعت رفعا عظيما، وجعل فيها الشمس والقمر والنجوم السيارة والثابتة، وزين بها السماء. وإلى الجبال كيف نصبت، فجعلها منصوبة شامخة راسية، وثبت الله بها الأرض لئلا تضطرب وتميل بهم. وإلى الأرض كيف سطحت، أي بسطت ليستقر عليها الخلائق، فيسيروا عليها في أسفارهم وينتفعون بها في الزراعة والبناء والحفر إلى غير ذلك من المنافع العظيمة. والأرض مسطحة في نظر الرائي، أما شكلها فهو كروية، بمعنى أنها مستديرة الشكل، والنصوص واضحة في ذلك. لا يقول تعالى: أكور الليل على النهار وأكور النهار على الليل. التكفير كتكوير العمامة، ومن ذلك قول تعالى: أكور الليل على النهار وأكور النهار على الليل. ومن ذلك قوله تعالى: يكور الليل على النهار ويكور النهار على الليل، فهي في شكل الكرة لأنها مسطحة ولا منافاة بين ذلك. نعم، جميع الأفلاك كلها مستديرة. أحسن الله إليكم. ما عدا العرش فإن ثبت أن له قوائم، بل كما ذكر شيخ الإسلام الأفلاك كلها مستديرة. ما عدا العرش فإن له ثبت له قوائم، كما في الحديث: أنا أول من أفيق، فإذا موسى آخر بقائمة من قوائم العرش. تقول: بل الأفلاك كلها مستديرة الشكل، كلها كروية مستديرة الشكل. ما عدا العرش فإن ثبت أن له قوائم، كما في الحديث: فأجد موسى قائم أو باطش بقائمة من قوام العرش، كما في الحديث الصحيح. نقول أننا كما في الحديث الصحيح. نعم، في الحديث الصحيح في البخاري. ها؟ إيه، يعني في جزء منها قوائم، وهذه كلها جزء مستدين. نعم، نعم. وأما الفلاسفة يقولون حتى العرش يقول مستدير، يقول العرش مغلف للعالم كالكرة. نعم، حتى الفلاسفة يقول كروي العرش، وهذا خلاف. نعم، قوائم مع القوائم لا يكون كروي. ها؟ نقل القرطبي أيضا على أن الإجماع على أنها مستقرة في أول سورة الرعد. نعم، شوف كلام القرطبي في أول سورة الرعد. قلتها والجبال أوتادا مثبتة، جبال أوتادا كلها، والهيئة كل ما ينافي هذا جبال دورانها اثباتها ما يعرف في دورانها دورانها دوران لا يشعر بالانسان. هل هي يقول الان انما وجد الليل والنهار بدورانها تدور وتشرق على والشمس، لكن حتى النظرية فقالوا ان الشمس ثابتة هذا باطل. الله أخبر ان الشمس تجري، هم يقولون الشمس ثابتة والأرض تدور حولها، بعضهم قال كلاهما يدور. نعم كل ما في فلك يسبحون. ها كل ما في فلك يسبحون. تدور حول الشمس، الشمس لا ليس بالصحيح. نعم كمل حسن الله. والنصوص واضحة. نعم. والأرض مسطحة في نظر الرأي، أما شكلها فهي كروية، بمعنى أنها مستديرة الشكل، والنصوص واضحة في ذلك. ومن ذلك قوله تعالى يكور الليل على النهار ويكور النهار على الليل، فهي في شكل الكرة لكنها مسطحة، ولا منافاة بين ذلك. بعد الأفلاك كلها مستديرة الشكل ما عدا العرش، ثبت أن له قوائم كما في الحديث الصحيح. كلام القرطبي في سورة الرعد قال والذي عليه المسلمون وأهل الكتاب القول بوقوف الأرض وسكونها ومدها، وأن حركتها إنما تكون في العادة بزلزلة تصيبها. والذي عليه إيش؟ والذي عليه المسلمون وأهل الكتاب القول بوقوف الأرض وسكونها ومدها، وأن حركتها إنما تكون في العادة بزلزلة تصيبها. قبل هذا ذكر القول الأول. قبل ذلك تكلم على الشكل الأرض. قال مسألة في هذه الآية رد على من زعم أن الأرض كالكرة، ورد على من زعم أن الأرض تهوي أبوابها عليها، وزعم ابن الراوندي أن تحت الأرض جسما صعادا كالريح الصعادة وهي منحدرة، فاعتدل الهاوي والصعادي في الجرم والقوة فتوافقا، وزعم آخرون أن الأرض مركب من جسمين أحدهما منحدر والآخر مصعد فاعتدل فلذلك وقفت. والذي عليه المسلمون وأهل الكتاب القول بوقوف الأرض وسكونها ومدها، وأن حركتها إنما تكون في العادة بزلزلة تصيبها. بس نفى أن تكون كرة، نفى أن تكون كروية غريب. نعم نعم كمل. فذكر إنما أنت مذكر لست عليهم بمسيطر إلا من تولى وكفر فيعذبه الله العذاب الأكبر إن إلينا إيابهم ثم إن علينا حسابهم. قوله تعالى فذكر خطاب من الله لنبيه يأمره بتذكير الناس ما أوجب الله عليهم من التوحيد والعمل الصالح، وهذا أمر له وأمر للدعاة من بعده. وهذا أمر له وأمر للدعاة من بعده. نعم. إنما أنت مذكر أي أن مهمتك إنما هي التذكير والوعظ، وهذه تسمى هداية الدلالة والإرشاد، أما هداية التوفيق والإلهام والتسديد فمردها إلى الله عز وجل وليست إلى أحد غيره. لست عليهم بمسيطر أي لست عليهم بجبار تجبرهم وتقهرهم على الإيمان، فجبر الناس وقهرهم على الإيمان ليس إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما هو مختص بالله تعالى، إلا استثناء منقطع بمعنى لكن. من تولى أي عن العمل بجوارحه، وكفر أي بقلبه ولسانه. وفيه دليل على أن الإيمان لا بد فيه من تصديق بالقلب وعمل بالجوارح. فيعذبه الله أي في يوم القيامة العذاب الأكبر أي الشديد الدائم، وهو عذاب النار والخلود فيها، ويدخل فيه عذاب القبر، فلا بد أن يعذب في قبره. أما العذاب الأصغر في الدنيا فقد يعذب وقد لا يعذب. إن كما حصل في بدر الكفار، بعضهم حصل وبعضهم كما حصل الكفار يوم بدر، بعضهم أصيب وبعضهم لم يصب. كما حصل للكفار يوم بدر بعضهم أصيب وبعضهم لم يصب. قوله تعالى إن إلينا إيابهم، الإياب بمعنى الرجوع، والمعنى أن رجوعهم إلى الله بالموت ثم يبعثهم للحساب والجزاء. ولهذا قال تعالى ثم إن علينا حسابهم، أي حسابهم ومجازاتهم على ما عملوا من خير أو شر. انتهى. وفق الله الجميع لطاعته، وثبت الله الجميع الهدى. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.